كله سقف، كله ضحك، مين قال كمان؟ بصوا في وش بعض والضحكة تعلى في المكان. ما هو الأراجوز لو عيط مش هيهون عليك تسلفه الأمان. كده الحدوتة ماشية من زمان، صاحب السيرك أعور والحيوانات تسند، النط على الضماير عادي والزعل يفقد، واللي لسانه حلو ومرسوم على وشه الألوان يقبض. فما تتكسفش من روحك لما تضحك، محناش مخلوقين لراحتك ومحناش طوع سعادتك. اللي فينا لو شفته هتصعب عليك ليالينا. وقت ما تعوز تضحك ما تحكش نفسك فيه. مؤمن المغنم.